نعم. إذا دعت الحاجة لا بأس. إذا دعت الحاجة نعم. كما كان كما يأكل معتكف. المعتكف يأكل في المسجد. نعم. نعم.